واحنا مش عايزين الصف الايماني يبقى فيه هذه المساله. او وفيكم سماعون لجواسيس يسمعوا منكم عشان يروحوا ايه لحسابه. يبقى اللام دي لام الغايه، سماعون لغايه في غيركم. القران لما يجيب اللام دي هنا صالحة الايه للاثنين. ام قال لك ما هو من الجائز ان يكون فيه ضعاف فيسمعون لهم الدس يسمعوه، وفيه ناس برضو عيون لمين؟ يبقى فيكم سماعون لهم خدمت كم معسكر؟ ادتنا فكره عن معسكرين اثنين، معسكر يسمع لهم تخزيلهم، ومعسكر يسمع من المؤمنين اخبارهم وينقلها الى مين؟ اذا فلان دي هي اللي جت فاصله بين الايه؟ سمعت له، اي هو هل هو المتكلم وانا السامع، او سمعت غيره لمين؟ لصالح. تعالى بقى هناك إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. السطح يقول لك اوعى تخصم الخائنين احسن ما تقدرش عليهم لأنهم بيفجرهم ويعملهم مالكش دعوة بيهم. يقول له انت خدت اللام بهذا المعنى، لا تكن خصيما لمين؟ للخائن، لانه ما يتورعش انه يعمل فيك اي حاجه، ما تدخلش بيني وبينك الخصومه. او لا تكن للخائنين خصيما، اي لصالح الخائنين، ما تدافعش عن الايه للخائنين. ودي قصتها طبعا ايه معروفه. يبقى اللام مره تيجي للمعنى ده ومره تيجي للمعنى دي، وثراء القران يعطي الايه يعطي المعنى. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، لان اللي بيسمع منهم ظالم واللي بيسمع لصالحهم ظالم، وربنا عالم بمين؟ بالاثنين. ويبغونكم الفتنة ليس حدثا فيهم، فإن الوقائع التي سبقت ذلك تؤيد انهم يبغونكم الفتنة. احنا ما بنتهمهمش، بنقول بالوقائع سوابق تدل على انهم يبغونكم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور. ما اجتمعوش وقالوا نقتله ولا نثبته ولا نخرجه ولا نعمل مش عارف ايه. اذا ابتغوا الفتنه ولا لا؟ لقد ابتغوا الفتنه من قبل. ما دام هم انا بقول لكم يبغونكم الفتنه وسوابقهم تدل على انهم ايه؟ يبغونكم الفتنه. لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور. التقليب هو جعل اسفل الشيء عاليه واعليه أسفل. طب ودي ليه؟ حتى لا يستتر شيء منه في شيء. ودي ليه؟ لأن من مظهرية العرض التجاري إنهم يجيبوا أعلى شيء كده. لما تروح عند الفكهاني مثلا اللي هي العربية وتلاقي رصة الفاكهة بقى مرصوصة كده، رصة إيه وش فاكهة تجري، وبعدين بقت إيه تيجي تاخد منه ولا حاجة، إن مدت إيدك لأنه هو عايز يجيب، يديلك واحدة من الرصة وثلاثة من اللي جوه الرصة، ولا يجهز ديكها في البتاع كده ويحطها في القرطاس من غير ما تدرى. يبقى التقليد ده بيعمل ايه؟ الأسفل عالي والعالي أسفل، عشان تكون الصفقة ايه؟ الصفقة واضحة. هم بيقلبوا لك الأمر، ده يقول كذا، ولا نضربه ضربة رجل واحد، وده قول نعمل مش عارف ايه، وده قول نخرجه، وده بيجيبوا الأمر كله يقلبوا الايه؟ يقلبوه على الايه؟ على الوجوه المختلفة ليصادفوا رأيا يعطيهم فيه أكبر الشر من غير مؤونة. ولذلك قال لك هاتوا بقى الايه القبائل وناخد من كل قبيلة واحد شاب كده جلد وضربوه ضرب في الواحد فيتفرق دمه في الايه القبائل. وقلبوا لك الأمور. وهل ابتغاؤهم الفتنة السابق أفات؟ يعني أريحوا نفوسكم فلا تبغوا الفتنة، لأن الفتنة اللي وقعت منكم سابقا ما أدتش إلى نتيجة، بل بالعكس أدت إلى خير إيه؟ إلى خير كبير. حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يبقى ابتغاؤكم الفتنة للصف الإيماني لن يفيدكم شيئا، لأن الحق سيظهر، لأن الله لا يرسل رسولا ثم يخذله. لازم ما لم ارسل رسول لازم ايه؟ لازم ينصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا انهم لهم الايه؟ المنصورون وإن جندنا لهم الإيه؟ الغالبون. بس قلنا في دي إن وإن جندنا لهم الغالبون قضية كونية عقدية معيارية. معيارية يعني إيه؟ يعني معيار للمؤمنين. وما دام يقول وإن جندنا لهم الغالبون، فإذا رأيت قوما مؤمنين التحموا بقوم كفار وانهزموا قل آه، يبقى ما كناش إيه؟ من جنود الله. في شرط من شروط الجندية اختل. ولذلك نحاسب نفسنا بقى، لما خالفوا أمر رسول الله في أحد حصل إيه؟ طب قلي بالله لو انتصروا مع المخالفة ماذا كان يحدث للإسلام؟ يقول لك احنا خالفناه وانتصرنا، لهان عليهم أوامر النبي، إنما إيه؟ هو فيكم وخالفتم أمره لأخذوا على دماغكم. يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، برضو يعملوا إيه؟ برضو نخليكم تنهزموا من الأول وبعدين تصعدوا علينا. نقول لا، بس بزيادة على قد الدرس، الأدب على قدر الإيه؟ على قدر الدرس. يبقى إذا إذا رأيت صفا إيمانيا انهزم أمام صف كفري فاعلم أن شرطا من شروط الجندية الإيمانية قد اختل. ولذلك اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير خلاص، فما وهنوا في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحبه. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، كأن أول حاجة عملوا إيه؟ عرفوا انهم ما هزموش الا لانهم صنعوا ايه؟ ذنوبا. اغفر لنا ذنوبا واسرافنا في ايه؟ وتوبة يا رب، ثبت اقدامنا وانصرنا على الايه؟ القول. فاتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة. يبقى اذا ان جندنا لهم الغالبون دي قضية معيارية في الايمان، ما تطورش على حاجة ابدا. شوفوا منتصروا ولا منتصروش، ان منتصروش انهم دوروا على روحكم، انتوا لم تكونوا جنودا لله بمعنى الكلمة، وإلا فالله لا يطلق قضية قرآنية عشان تيجي حادثة كونية تكذبها. من يقول اذن لي ولا تفتني، يعني من الذين استأذنوا في القعود من قال هذه العبارة، ائذن لي يعني يا رسول الله ائذن لي في ايه؟ في القعود، في القعود ولا تفتني. برضو هتاخد تفتني في ايه؟ عذاب، سوء، شرك، كفر، كل دي جايز في الفتنة. طب وايه ما هو بيقول ائذن لي في القعود ولا تفتني بعدم الإذن؟ ما هو ما دام يقول ائذن لي دي ايه؟ ظاهر الأمر يقول لك ده أمر، يقول له لا تأدب، ما هوش أمر، ده ايه؟ دعاء. لأن صيغة الأمر إذا جاءت من الأدنى إلى الأعلى لا تقول إنها أمر، بل قل هي ايه؟ وان كانت من اللي زي بعض كده تبقى ايه؟ مساءلة كده. وان كانت من الاعلى لما تبقى ده امر صحيح، وان كان كلها طلب للايه؟ للفعل. ائذن لي يا رسول الله، دعا ان رسول الله يأذن له في القعود، لانك ان لم تأذن له وقعت في فتنة. الفتنة هي ايه بقى؟ هو الجد بن قيس من الانصار جه قال له كده يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني. تفتنك في ايه؟ لانك ان لم تأذن لي فان لم اخرج ابقى خالفت، ان لم اخرج ابقى ايه؟ خالفت. يجي لي من دي فتنة واسم، طيب، وفي نفاق يظهر. وان اذنت لي اتعذب واتبهدل في حكاية الحرب وانا ماليش جلد على الايه؟ على الحرب دي. او كما قالوا انه كان مولع، يعني زير نساء، وحدث عن بنات الروم ان المعركة هتدور في ارضهم، فلما حدث قال بقى هيبقوا اللي قاعدين بقى الشبان، وخصوصا الشبان اللي ما اتجوزوش، يقول لك احنا هنروح الحرب وننتصر ونجيبهم اسرى وتبقى عامة. فسمع الكلام ده فقال له يا رسول الله لا جلد لي، انا رجل كما تعرف ماليش جلد على الحكايه دي، فلا تفتني ببنات الروم. قال لي يعني الواد عنده ذمه قوي. قوله ولا تفتني، ائذن لي ولا تفتني، سقطته في الفتنه.

على الحي الذي لا يموت. احنا بنقول زمان كده بنعملها زي نكته، تتكل على واحد انه هيعمل لك ويزمل لك ويعزك، ولما تتخرج هيوظفك ويجيب لك مش عارف، وبعدين تلتفت قبل ما تتخرج تلاقيه فطس مات. امال اتوكل على من بقى؟ على الحي الذي لا يموت. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لهم ردا تاني بقى، قال لن يصيبنا الا ما كتب الله ايه لنا، يعني فرحكم بالمصيبه لنا مش فرح اغبياء. واقول لهم ايضا هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ التربص هو الانتظار والترقب. يقول لك فلان متربص بيا. متربص بيا يعني ايه؟ مترصدني ورصد حركاتي عشان يعمل فيها مثلا كذا. ادي الايد التربص. ايه تربصوا بينا واحنا برضو هنتربص بكم. انتوا هتتربصوا بيني، فلا تروا من الله الا الفوز لنا، اما بالغنيمه منكم وقهركم في الحرب، واما بالاستشهاد في سبيل الله. واحنا هنتربص ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. يبقى اي التربصين خير؟ انتم تتربصون بنا ايه؟ انتم بتتربصوا بنا احدى الحسنين، يا ننتصر عليكم يا نموت شهداء. فإن انتصرنا فذلك إذلال لكم، لأن الله قاتلكم بأيدينا. وإن قتلنا يبقى رايحين على الإيه؟ على الجنة، ونبقى في الأحياء. طب وأنتم هنتربص إحنا بكم إيه؟ أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بإيه؟ يبقى أي التربصين خير؟ إنه تربص ذكر، تربص الشيطان وعدهم غرور. ذلك وعد الشيطان لهم راح، ووعد الرحمن لنا بقي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.